وقال بعضهم الويل واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حره، نسأل الله العافية. فكلمة ويل تكررت في القرآن في أكثر من موضع، وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هي على الأصح كلمة وعيد، كلمة وعيد يتوعد الله جل وعلا بها من خالف أمره أو ارتكب نهيه على الوجه المفيد في الجملة التي بعدها. فهنا قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ما المراد بالمطففين هنا؟ قال العلماء أي الذين يبخسون حقوق الناس، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يطففون المكيال والميزان. ولقد قال الله تعالى ويل لهؤلاء الذين يختلسون شيئا قليلا من حق الغير. هذا الشيء القليل الذي سرقه العبد من حق الآخرين أو من حقوق الآخرين، هذا القليل يتسبب في دخول هذا الويل، كما فسره بعض المفسرين بأنه واد بجهنم، وقال بعضهم هو شدة العذاب. فالمهم أن من أخذ شيئا يسيرا في نظره من حقوق الآخرين الويل له. فمعنى التطفيف البخس، بخس حقوق الآخرين، يعني نقص شيء من المكيال والميزان على سبيل الخفية بدون علم المشتري. بعض الذين يتاجرون في السلع عندهم موازين عطلانة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويستحلون حقوق الآخرين، وكأنهم ما علموا بقول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني هذا الشيء القليل الذي سرقه الإنسان من المكيال والميزان قد توعد الله هذا السارق بالويل. فما ظنك بالذي يبخس الكثير؟ ما ظنك بالذي يأكل أموال الناس بالباطل؟ ما ظنك بالذي يأكل أموال اليتامى ظلما؟ قال الله تعالى عن هؤلاء الذين يسرقون شيئا قليلا في الميزان ويل لهؤلاء ويل للمطففين. ثم وصف الله هؤلاء فقال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا على الناس أي اكتالوا من الناس، أي إذا طلبوا من الناس أن يكيلوا لهم. يستوفون يعني يأخذون حقهم وافيا وزيادة، هذا معنى الآية. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كالوهم للناس وباعوهم للناس يخسرون، أي ينقصون ويبخسون حقوق الآخرين، نسأل الله العافية. هذا ظلم بين، ظلم واضح. تريد أن تأخذ حقك وافيا كاملا شافيا، ولا تريد أن تعطي للناس حقوقهم، لماذا؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولقد حذر رب العالمين جل وعلا في أكثر من موضع من كتابه الكريم في هذه المسألة، حذر من التطفيف في المكيال والميزان، وأمر جل وعلا بإقامة الكيل والميزان بالقسط، فقال تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بل لقد أرسل الله جل وعلا نبيا كريما إلى قومه ليحث هؤلاء على إقامة الكيل والميزان بالقسط، وألا يبخسوا الناس حقوقهم. هؤلاء القوم كانوا يطففون في المكيال والميزان، فأرسل الله لهم هذا النبي ألا وهو شعيب، كما حكى القرآن في سورة الأعراف وفي سورة هود. قال تعالى في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى في سورة هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا الكيل والميزان، ويا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. الشاهد هنا أن الله تعالى أرسل هذا النبي إلى قومه ليدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى إقامة الكيل والميزان بالقسط، وألا يطففوا المكيال والميزان، وألا يبخسوا الناس حقوقهم. وهناك آيات أخرى في كتاب الله عز وجل تحث على ذلك أيضا، منها قول الله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، إلى غير ذلك من الآيات. قال تعالى أيضا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. فرب العالمين سبحانه وتعالى حثنا على إقامة الكيل والميزان بالقسط، وألا نبخس الناس حقوقهم، وألا نطفف في المكيال والميزان. لذا قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، بعد قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي أفلا يوقن هؤلاء المطففون بالبعث، ألا يوقن هؤلاء أنهم موقوفون بين يدي الله تعالى في يوم الحساب؟ ومعنى الظن أي اليقين، كما قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، وكقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون. فالظن معناه هنا اليقين، فمعنى ألا يظن أولئك أي ألا يوقن أولئك أنهم مبعوثون موقوفون بين يدي الله عز وجل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يقومون من قبورهم، أي الناس يقومون من قبورهم حفاة عراة غرلة، حفاة ليس لهم نعال ولا خفاف، غرلة عراة أي ليس عليهم ثياب، لا قمص ولا سرابيل ولا أبدية، هذا معنى عراة، عراة أي غير لابسين، غرلة أي غير مختونين، كما فسر علماؤنا معنى غرلة أي غير مختونين، بمعنى أن القلفة التي تقطع في الختان تعود يوم القيامة مع صاحبها، بمعنى أن القلفة أي القطعة التي تقطع في الختان تعود يوم القيامة مع صاحبها، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. يعيده الله جل وعلا لبيان كمال قدرته وأنه يعيد الخلق كما بدأهم. والقلفة هذه إنما تقطع في الدنيا من أجل النزاهة عن الأقدار، لأنها إن بقيت تنحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلويث، لكن هذا في الآخرة لا حاجة إليه، لأن الآخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء، إلا أن الله جل وعلا قد يكلف فيها امتحانا، قد يكلف فيها سبحانه وتعالى امتحانا، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالناس يقومون على هذا الوصف يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وفي بعض روايات الحديث بهما، بهما قال العلماء يعني لا مال لهم، معنى بهما أي لا مال لهم، ففي يوم القيامة لا مال يفدي به الإنسان نفسه من عذاب الله عز وجل، ليس هناك ابن يجزي عن أبيه شيئا، ولا أب يدفع عن ابنه شيئا، ولا صاحبة ولا قبيلة، فالكل يقول نفسي نفسي، كما قال جل وعلا: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أهوال ذلك اليوم وأن ييسره علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم عظيم، كما قال الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عظيم في طوله، عظيم في أهواله، فيما يحدث فيه، في كل معنى تحمله هذه الكلمة، ألا وهي كلمة عظيم. لكن هذا العظيم هو على قوم يسير وعلى قوم عسير. قال الله تعالى: على الكافرين غير يسير. قال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير، لكنه بالنسبة للمؤمنين الموحدين الصادقين جعلنا الله وإياكم منهم يسير، كما أنه يؤدي به صلاة فريضة، كأنك أديت فريضة في الحياة الدنيا، هل تحس بأداء الفريضة؟ فكذلك اليوم ييسره الله على أهل الإيمان، لا سيما إذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا اليوم عظيم، لكنه بالنسبة للناس يكون يسيرا ويكون عسيرا. قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هناك أحوال لقيام الناس لرب العالمين، كما ورد عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما ورد في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى يغيب أحدهم في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال عن بعض أحوال الناس في ذلك اليوم وفي قيامهم لرب العالمين جل وعلا، فقال صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حشر الكافر في ذلك اليوم، كما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه في ذلك اليوم؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم وقال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر سبحانه وتعالى على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى سبحانه وتعالى قادر. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي لله جل وعلا. ففي هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك إلا ملك الملك، كما بينا قبل ذلك. قال الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فالملك ملكه في هذا اليوم، والأمر أمره في هذا اليوم. نعم، الملك ملكه في الدنيا والآخرة، ولكن في الدنيا قد ينازع الملك ملك من ملوك الدنيا فاجر أو غاشم، ولكن في الآخرة الملك ملكه، الأمر أمره، كما قال جل وعلا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إلى غير ذلك من الآيات. أورد بعض المفسرين عند تفسير هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين سؤالا فقهيا، وهو: ما حكم القيام للقادم؟ يعني حينما يدخل عليك إنسان، هل واجب عليك أن تقوم له أم لا؟ قال العلماء في هذه المسألة بعض التفصيل. يعني إذا كان القيام للقادم لعلة من العلل كقدومه من سفر، أو الترحيب به لطول عهد به أو لإكرامه، حيث يحتاج المقام إلى إكرام، إما لكبر سنه أو لإمضاء حكمه في الناس ونحو ذلك، ففي هذه الحالة القيام مستحب. يعني إذا كان القيام للقادم لعلة من العلل كقدومه من سفر، أو الترحيب به لطول عهده، أو الترحيب به لإمضاء حكمه في الناس إما لكبر سنه أو لمكانته ومنزلته عند الناس، فالقيام في هذه الحالات مستحب، ولكن بشرط أبينه الآن بإذن الله تعالى. الدليل على استحباب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم، وهو من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: قوموا إلى سيدكم، أي إلى سعد بن معاذ. ولقد قام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول، فهنأ كعب بن مالك بتوبة الله عليه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى فاطمة قامت إليه فقبلته وأجلست، وإذا ذهبت إليه قام إليها فقبلها وأجلسها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه أبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. وحديث قوموا إلى سيدكم حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحديث كعب بن مالك قصة توبة كعب رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. إذن إن القيام للقادم إذا كان لعلة من العلل فهو مستحب، وللعمومات الواردة في خفض الجناح للمؤمنين، وفي إنزال الناس منازلهم، وفي توقير الكبير، إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشرط الذي تقيد به المسألة، نقول القيام للقادم مستحب إذا كان لعلة من العلل كما ذكرنا، بشرط ألا يكون القيام لهذا القادم في كل لحظة من اللحظات أو في كل يوم من الأيام. يعني رئيسك في العمل مثلا تراه يوميا، كل يوم بتشوفه، كلما دخل عليك في المكتب وقفت له، كلما دخل وقفت له، فهذا الوقوف يدخل العجب في القلب، فكرهه الشارع الحكيم، وقدوتنا في ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم، أي إلى الصحابة رضي الله عنهم، من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقوموا له. لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. كان يكره أن يقف له الناس إجلالا واحتراما وتعظيما وتوقيرا بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فقيام الناس للشخص كلما دخل عليهم هذا مكروه. وأيضا إن هذا القيام المستمر للشخص كلما دخل قد يقذف في القلب العجب، وقد يتبرم ويتضايق إذا لم يقم له الناس، فيقع في هذا المحذور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له، معنى أن يمثل له أن يقوم أو أن ينتصب، من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. الذي يسعد ويفرح أن الناس تقوم له فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الكلام الذي ذكرته وهذا التقييد ما عليه جماهير العلماء، جواز القيام للقادم إذا كان لعلة من العلل، بشرط ألا تراه يوميا أو في كل لحظة من اللحظات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على الصحابة في كل لحظة وفي كل يوم، فنهاهم صلى الله عليه وسلم من ذلك. فينبغي على المعلم أن ينهى الطلاب عن القيام له، ينبغي على رئيس العمل أن ينهى الموظفين عنده من القيام له، ولا يسعد بذلك ولا يفرح بذلك. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذه بعض أقوال العلماء في هذه المسألة. فهذا قول البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، يقول: فأما القيام على وجه الاحترام فغير مكروه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة حين أقبل سعد: قوموا إلى سيدكم. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال ابن العربي: يجوز القيام للرجل الكبير بداءة إذا لم يؤثر ذلك في نفسه. يجوز القيام للرجل الكبير بداءة إذا لم يؤثر ذلك في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه حين جاء سعد: قوموا إلى سيدكم. فإن أثر فيه لم يجز، يعني إن تأثر بقيام الناس له فلينههم عن ذلك. إن تأثر قلبه بقيام الناس فلينههم عن ذلك، حتى لا يدخل في هذا الوعيد: من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولقد قال النووي رحمه الله: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب. قال النووي: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نحو هذا السؤال: هل يجوز القيام للقادم؟ فأجاب رحمه الله تعالى بجواز ذلك، واستدل بحديث سعد بن معاذ أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة وهو قاعد عليه الصلاة والسلام في مرضه: صلوا قياما، فأمرهم بالقعود وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. فرحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية جوز القيام للقادم، ولكن بشرط ألا يكون هذا القيام في كل يوم وفي كل لحظة لئلا يدخل العجب على العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة رضي الله عنهم من القيام له عليه الصلاة والسلام. ولقد قال المبارك في تحفة الأحوذ يقول: وأما قيام الرجل لإنزال المريض عن مركوبه أو القادم من سفره أو للتهنئة لمن حدثت له نعمة أو لتوسيع المجلس فهو جائز بالاتفاق. والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن نأخذ من هذه الآيات قاعدة، وهي إن الإيمان بالبعث يحمل على العمل الصالح. معنى ذلك يعني لو أيقن هؤلاء المطففون أنهم موقوفون بين يدي رب العالمين جل وعلا ومحاسبون عما قدموه من عمل وعما قففوه من كيل أو وزن لما طففوا في المكيال والميزان. والله لو أيقنوا أن هناك حساب وأن هناك ثواب وأن هناك عقاب ما طففوا في المكيال والميزان، ولكن هؤلاء ما أيقنوا بذلك. فينبغي علينا أن نعلم أن الإيمان بالبعث يحمل على العمل الصالح، وكذلك إن الاعتقاد الفاسد يحمل على العمل الفاسد، كما أن الإيمان بالبعث يحمل على العمل الصالح فإن الاعتقاد الفاسد يحمل على العمل الفاسد. فهاهم اليهود لما اعتقدوا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل سواء عملوا فيها صالحا أم لم يعملوا، وسواء أكثروا من الفساد أم لم يكثروا، جرأهم هذا الاعتقاد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق، وأعرضوا عن التحاكم إلى كتاب الله، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فإن الاعتقاد الفاسد يحمل على العمل الفاسد، وإن الإيمان بالبعث يحمل على العمل الصالح. فلو أيقن هؤلاء المطففون بالبعث وأنهم موقوفون بين يدي الله ما طففوا في المكيال والميزان. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، عظيم شأنه، عظيم هوله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وكلا تأتي إما بمعنى حقا، وتأتي أحيانا للردع والزجر. قال العلماء: كلا إذا وردت في القرآن فلها معاني على حسب السياق، قد تكون حرف للردع والزجر، قد تكون بمعنى حقا، قد يكون لها معاني أخرى على حسب السياق، لأن الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي لا تتجاوزه، بل كثير من الكلمات العربية لها معاني تختلف بحسب السياق، أي بحسب سياق الكلام. ففي هذه الآية يقول الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. تحتمل أن تكون كلا هنا بمعنى حقا، حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أو تكون بمعنى الردع والزجر، الردع عن التكذيب بيوم الدين. وعلى كل حال، فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن كتاب الفجار لفي سجين، والسجين مأخوذ من السجن وهو الضيق، أي في مكان ضيق. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وهذا المكان الضيق في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من دخولها، كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وجاء في حديث البراء الطويل في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت أن الله سبحانه وتعالى يقول: اكتبوا كتاب عبدي في السجين. في السجين يعني في الأرض السابعة السفلى، والعبد هنا أي الكافر. اكتبوا كتاب عبدي يعني الكافر في السجين أي في الأرض السابعة السفلى. فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها. فهذا الكتاب في سجين. ثم عظم الله هذا السجين بقوله جل وعلا: وما أدراك ما سجين. قال العلماء: فالاستفهام هنا للتعظيم، أي ما الذي أعلمك بسجين؟ ما الذي أعلمك بسجين؟ وهل بحثت عنه؟ وهل سألت عنه حتى يبين لك؟ والتعظيم قد يكون لعظمة الشيء رفعة، وقد يكون لعظمة الشيء نزولا. وهذا التعظيم في سجين ليس لرفعته وعلوه، ولكنه لسفوله ونزوله. نسأل الله العافية. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ أي إن كتاب الأعمال الذي كتبت فيه أعمال الفجار وضع في سجين في الأرض السابعة، كما قال بعض العلماء معنى هذه الآية: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. قالوا هذه جملة اعتراضية. وما أدراك ما سجين؟ جملة اعتراضية. فمعنى الآية: كلا إن كتاب الفجار، وهو كتاب مرقوم أي مكتوب، في سجين. وما أدراك ما سجين؟ وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، والطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، حديث البراء في الاحتضار بإسناد صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيصعد بنفس الفاجر إلى السماء، يصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ اللهم سلم يا رب، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، ما هذا الروح الخبيث؟ قال: فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المفترين. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي، اكتبوا كتابه في أسفل الأرض في سجين في الأرض السفلى. نسأل الله العافية. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم أي كتاب. والكتاب هنا لا تعود على سجين، وإنما تعود على كتاب في قوله: كلا إن كتاب الفجار، يعني فما هذا الكتاب؟ فقال: كتاب مرقوم يعني مكتوب، لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل، ولا يغير، بل هذا مآلهم وهذا مقرهم والعياذ بالله أبد الآبدين. لذلك قال رب العالمين بعدها: ويل يومئذ للمكذبين. فقلنا الويل هو شدة العذاب، أو هو واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حره. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. الكلام من أول السورة إلى آخرها كله يتحدث عن يوم الدين والجزاء، كالسورة التي قبلها والتي قبلها والتي قبلها والتي قبلها، فهذا الجزء يتحدث عن يوم القيامة، عن الجنة والنار. نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يجعلنا من أهلها. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بهذا اليوم، بيوم الدين، بيوم الجزاء والوعيد. وما يكذب به أي بيوم الدين إلا كل معتد أثيم، ما يكذب بيوم الدين وما ينكره إلا كل معتد أثيم. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي وما يكذب بيوم الدين وما ينكره إلا كل معتد أثيم. معتد في أفعاله، أثيم في أقواله، وقيل معتد أي معتد في أفعاله، أثيم في كسبه أي أن مآله إلى الإثم. نسأل الله العافية. والمعنيان متقاربان، فلا يمكن أن يكذب بيوم الدين إلا رجل معتد أثيم، آثم، كاسب للآثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله منها. ثم قال تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني إذا تلا عليه أحد آية من آيات الله قال أساطير الأولين. هذا ما سطره الأولون، هذا ما كتبه الأولون. وانظر إلى دقة القرآن، يقول تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا. هذا يدل على أن هذا الرجل لا يفكر في تلاوة آية من آيات الله، ولكنها تتلى عليه، فإذا تليت عليه قال أساطير الأولين. أي هذه أساطير الأولين، والأساطير جمع أسطورة، وهي الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ولا أصل له. فيقول هذا القرآن أساطير الأولين، ولم ينتفع بالقرآن، وهو أبلغ الكلام وأشده تأثيرا على القلب، حتى قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لأنه يكذب بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتاد أثيم، فإن لم يكن مؤمنا فإنه لم يصل إلى نور آيات الله عز وجل. وإن نور هذه الآيات لن تصل إلى قلبه، بل يرى هذه الآيات كأنها أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز، وليس لها أي حقيقة وليس فيها أي جد. قال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل، أي ليست أساطير الأولين، ولكن هؤلاء ران على قلوبهم. كلا بل ران على قلوبهم، أي اجتمع عليها وحجبها عن الحق. ما الذي اجتمع عليها وما الذي حجبها عن الحق؟ الذنوب والمعاصي والكفر بالله جل وعلا، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر شقل قلبه، أي نزعت هذه النكتة، وإن عاد عادت حتى يعلو قلبه ذاك الرين أو ذاك الران الذي ذكره الله في هذه الآية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فمعنى الران الذنب على الذنب حتى يعمى القلب كما قال الحسن، وليس هناك أعظم من هذا الذنب ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. فقال الحسن الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، هذا معنى الران. وقال ابن القيم رحمه الله الران في هذه الآية أي الذنب بعد الذنب. قال بعض العلماء الرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين، وهذا قد ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وقال معنى الآية أي ليس الأمر كما زعم هؤلاء ولا كما قال هؤلاء، إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام رب العالمين جل وعلا ووحيه وتنزيله على رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الفتن تعرض على القلب كعرض الحصيرة، فالحصيرة مكونة من أعواد، فكذلك الفتن تعرض على القلب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي أشرب هذه الفتنة وأشرب هذه المعصية، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها قال أستغفر الله أعوذ بالله من الذنوب من المعاصي من الشرك بالله، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا قلب المؤمن الذي أنكر المعاصي ورفض الذنوب وبعد كل البعد عن معصية الملك سبحانه وتعالى، والآخر الذي أشرب الفتنة وأشرب المعصية وتغلغلت في قلبه، أشربها في قلبه، وأما الذي أشرب هذه الفتنة قلبه أسود مربد، قد خالط هذا البياض سواد المعصية وسواد الذنب، خالط القلب، والآخر أسود مربد أي تحول لون القلب إلى رمادي، بعد أن كان أبيض خالطه سواد فتحول لون القلب إلى رمادي، أسود مربد كالكوز مجخية، يعني كالكوز المنكوس المقلوب، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئات، لأن الأعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فمن اهتدى بهدى الله واتبع ما أمر الله وترك ما نهى الله وصدق بما أخبر الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أهل الإيمان ومن أهل التقى، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم الذين يعظمون أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من أنار الله جل وعلا قلوبهم بالإيمان، أما من تلطخت قلوبهم بأرجاس المعاصي وأنجاسها والكفر بالله فإنه لا يرى هذه الآيات حقا، بل لا يراها إلا أساطير الأولين. لذا قال رب العالمين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. الجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الجزاء من جنس العمل. هؤلاء لما كفروا بالله وكذبوا رب العالمين جل وعلا، وكذبوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، وفعلوا المعاصي وارتكبوا المحرمات، قال الله عز وجل عن هؤلاء: إنهم سيحجبون عن رؤيتي في يوم القيامة. مقابل أنهم كفروا بالله في الحياة الدنيا وأعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي حقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن رؤية الملك سبحانه وتعالى. وبهذه الآية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله تعالى. يعني قد يسأل سائل فيقول: هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة وهل يرى الكفار ربهم يوم القيامة؟ فالجواب: نعم، يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا كريم. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هنا بمعنى الزيادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، أن يفصل بينكم الرب جل وعلا. قالوا: ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال لهم: يا أهل الجنة، سلام عليكم، سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول الرب جل وعلا: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين هم؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. سيقول لهم الرب جل وعلا: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم ما أدخلتكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليك، أرنا وجهك ننظر إليك، فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. والله كل ما في الجنة من النعيم، والله كل ما في الجنة من النعيم عند هذه النعمة ينسى، ألا وهي نعمة النظر إلى وجه الكريم سبحانه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال ابن القيم رحمه الله: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر. كل هذه أدلة على رؤية أهل الإيمان للملك الديان سبحانه وتعالى في يوم القيامة. وأما الكفار فلا يرون ربهم يوم القيامة، وهذا هو جزاؤهم، الجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يحجبون عن رؤية الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي داخل النار، وذائقوها ومصليين بحرها، نسأل الله العافية. ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي هؤلاء الفجار يصلونها، يصلون حرارة النار، يصلون عذاب النار. ثم يقال تقريعا لهم وتوبيخا لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون، مش هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا اليوم الذي كنتم به تكذبون. فيجتمع عليهم العذاب البدني والألم البدني بصلي النار لهم، نسأل الله العافية، وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم، حيث يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ولهذا يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي وإن ردوا إلى هذه الحياة فإنهم كاذبون، لن يصدقوا في هذا، فلو صدقوا لصدقوا في المرة الأولى. نسأل الله أن يدخلنا الجنة ويجعلنا جميعا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر،